بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكنا قد وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقيل لهذه أمتك إذ رفع لي سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا العدد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفته أضعافا مضاعفة، فقد أحمد والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكره وقال: وفسزت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، فزادني مع كل واحد 70,000، يعني كل واحد من 70,000 معه 70,000. إذن نقول 70,000 في 70,000، وهذا فضل من الله عز وجل. الذي عنده خبرة الرياضات يطلعها لنا: 70,000 في 70,000 أظن 4,900,000 و900 مليون، هكذا ظهر. نعم حق. فهذا فضل من الله عز وجل. نعم. وفضل على فضل الله على هذه الأمة وعلى نبيها صلى الله عليه وسلم، فقد تفضل علينا بأن جعل أول من يدخل الجنة هم أمته صلى الله عليه وسلم. تفضل الله علينا أو على هذه الأمة وعلى نبيها، فجعل أول من يجوز الصراط أمته، ثم معهم هذه الميزة التي قلنا لكم بالأمس: الأولى مثل القمر ليلة بدر، والثانية مثل الكوكب الدري الدفعة الثانية، تتلألأ وجوههم. ثم إنهم 70,000 في 70,000 بناء على هذا الحديث الصحيح المؤيد لحديث ابن عباس رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: وسنده جيد. وروى أحمد وأبو يعلى من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 1,000. والحديث المتقدم: مع كل واحد 70,000، وهذا فضل من الله عز وجل. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة 70,000 مع كل 1,000 70,000، لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني إضافة إلى هذا كله ثلاث حثيات، يعني ثلاث مجموعات أخرى مما أنعم الله به على هذه الأمة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والحثيات الله أعلم بعددها، مجهولة، نرجو الله أن تكون مثل هذا العدد أو ضعفه من حثيات ربي. هذا ما يتعلق بمضاعفة 70,000. نعم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء 70؟ فخاض الناس في أولئك، يعني أصبحوا يتساءلون: من هم هؤلاء 70,000 والذين معهم؟ من هم؟ من أي الأمة؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الصحابة. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. والذين ولدوا في الإسلام إذا لم يكونوا صحابة لن يعدلوا عشر معشار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لأن الصحابة لا يعدل فضلهم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. ثم قال فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين, سنأتي بالرواية التي جاء الشيخ بها ونبين الرواية الصحيحة, هم الذين لا يرقون ولا يسترقون, لا يسترقون ولا يكتوون, لا الرواية الأولى, نعم, هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواية لا يرقون غير ثابتة فلعلها شاذة, مع أنها ثابتة في الصحيح لكن لعلها تكون وهم من الراوي. فالصواب ولا يسترقون, لأن الراقي ليس له, يعني هو محسن يعمل عملا حسنا وبالتالي فهو غير, فالرقية كونه يرقي لا يقدح في توكله إلا على رواية من على فهم من حمل ذلك على الذين يرقون بالرقى الإيش الشركية, وهذا بعيد, رده الحافظ وغيره ورده جمع من السلف. فالمشركون لا يدخلون هنا, يعني هم أصلا لا, يعني ليسوا من يعني يستثنون لأنهم غير وارد ذكرهم هنا. فالمشرك مشرك ليس من هذه الأمة, وهو قال ومعهم يعني مع الأمة الناجية 70,000. ونحن بينا بالأمس أن هناك السابقون, أن هناك السابقين وهناك المقربون وهناك أصحاب اليمين, أصحاب اليمين وهناك المقتصدون بالنسبة لهذه الأمة, كما قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأصحاب المقربون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, والأصحاب اليمين هم الذين يدخلون الجنة ولو بعد حساب يسير, ولو بعد حساب يسير. أما الظالمون لأنفسهم فهم تحت مشيئة الله, إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله, لكنهم لا يخلدون في النار كما تقدمت أدل ذلك في أكثر من مرة. فقال هم إذن رواية لا يرقون غير محفوظة, بل نص الأئمة أغلب الأئمة نصوا على أنها رواية, على أنها وهم من الراوي, ولا يجوز حمله على الرقية الشركية لأن الراقي أصلا محسن, والمحسن لا علاقة لتوكله برقيته, يعني هو متوكل بدون هذا كله. ولذلك الرواية المحفوظة الصحيحة هم الذين لا يسترقون, أي لا يطلبون من يرقيهم من قوة توكلهم, لا على أن الرقية محرمة, بل الرقية جائزة ومشروعة بل مستحبة بشروطها المعتبرة التي سيأتينا تفصيلها في باب الرقى والتمائم إن شاء الله تبارك وتعالى. فالذين لا يسترقون يعني يتركون بعض المباحات توكلا على الله سبحانه وتعالى, من قوة توكلهم أنهم يتركون بعض المباحات. هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم حتى ولو مرضوا ولو اشتد بهم المرض. أما الرقية إنها ثابتة, فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي, رقاه جبريل وهو يرقي نفسه في كل ليلة بالمعوذتين وقل هو الله أحد, كما ثبت من حديث عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عند قبل النوم كفيه فيقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين, ينفث في يديه ثم يمسح بها ما أمكنه من جسده أو ما أقبل من جسده. ولما اشتد به المرض فعلت عائشة به ذلك, لكنها رضي الله عنها كانت تنفث في يديه هو في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمسك بهما وتمسح بهما ما أقبل من جسده. وهذه سنة كثير من الناس يفرط فيها. هذه حصون، حصون عند النوم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حصونا يجب ينبغي لنا أن نتحصن بها، ومنها هذه الطريقة وهي قراءة المعوذتين وقلوها الله أحد 3 مرات مع النفس في الكفين، ثم يمسح بها المؤمن ما أمكنه من جسده، ثم يدعو بالأدعية الأخرى والتي منها اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وأغنني من الفقر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومنها اللهم باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بك باسمك اللهم أحيا وأموت 3 مرات، لكن ينبغي أن يكون آخر جملة أو آخر دعاء هو الذي ذكرته قبل قليل، اللهم إن أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن يعني هذه الكلمات هي آخر ما تقول. إذن الرقية ثابتة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع ولا خلاف فيها، وإنما قد يتركها العبد إذا قوي توكله، ومع هذا فإن الرقية لا تنافي التوكل، لا تنافي التوكل. لكن لو قال أحد كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون وهو قد ارتقى ورقي، هو لم يطلب الرقية لنفسه، لم يطلب صلى الله عليه وسلم من يرقيه، وإنما رقى نفسه ورقاه من جبريل عليه السلام، هو رقى نفسه صلوات الله وسلامه عليه ورقاه جبريل عليه السلام، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب الرقى والتمائم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، يعني من قوة توكلهم لا يكتوون، يتركون الكي توكلا وإلا فهو مباح. ونسمع بعض الأحاديث الواردة في الكي ثم نذكر أقوال العلماء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. من ذلك أن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، رواه مسلم. أبي بن كعب أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فقطع عرقا ثم كواه ليوقف الدم مثلا. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه اكتوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أنه اكتوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وهذا إقرار منه بذلك. وذات الجنب مرض يصيب في في في يعني في الأضلاع وفي الجنب، ويسميها العوام عندنا الجنبة. وروى الترمذي وغيره بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، الشوكة مرض يصيب الإنسان ولعلها في المعدة، فكواه كوى أسعد بن زرارة من أثر إصابته بالشوكة. ليس المراد الشوكة التي تشوك الإنسان، وإنما مرض يصيب يسمى بالشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، أو كية نار. شربة عسل يعني يشرب شيئا من العسل، أو شرطة محجم هو الاحتجاء التحجم أو الحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحجامة أجرته، احتجم وأعطى الحجامة أجرته. وكية نار كذلك، هذا هو الثالث. وأنا أنهى عن الكي، بعد أن ذكر ذلك كله قال: وأنا أنهى عن الكي. وفي رواية أنه قال: وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الأحاديث: تضمنت أحاديث الكي أربعة أمور، أحدها فعله، والثاني عدم محبته إياه، والثالثة الثناء على من تركه في قوله: ولا يكتمون ولا يكتوون، والرابعة النهي عنه كما جاء في حديث ابن عباس الأخير. ثم قال ابن القيم: ولا تعارض بين هذه الأحكام، بحمد الله، فإن فعله للكي مع أبي بن كعب ومع أسعد بن زرارة يدل على الجواز، فعله يدل على ماذا؟ على الجواز. وعدم محبته إياه دليل على، لا يدل على المنع منه، لأنه صرح بالجواز وفعله مع غيره عليه الصلاة والسلام، فعدم محبته إياه لا تدل على التحريم ولا المنع. وأما الثناء على تاركه فيدل ذلك على أن تركه أولى مع جوازه وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، هكذا قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، زاد المعاد. كما والتداوي يعني لا يجوز تركه، فهناك من حمله على الجواز، هناك من قال بجوازه، وهناك من قال باستحبابه، وهناك من قال بوجوبه، وهناك من قال بوجوبه في بعض الحالات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. وعن أسامة ابن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. قال: يا نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا شفاء، غير داء واحد. قال: الهرم. وفي رواية: إلا السام. والسام ما هو؟ الموت. والسام هو الموت. إذن يقول، قال ابن القيم الآن مرة أخرى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما زعمه البعض، كما لا ينافي ذلك دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، لأن الله نصب تلك الأسباب مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. وأن تعطيلها يقدح في نفس المتوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطله أن تركها أقوى في التوكل، بل إن تركها عجز ينافي التوكل. والواجب على العبد أن يعتمد على الله في دفع ما يضره وجلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، ولا بد من هذا مع هذا الاعتماد على الله من مباشرة الأسباب التي شرعها الله لمسبباتها، وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلا وتوكله عجزا، وهذا ملخص من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. اختلفوا بالتداوي هل هو مباح وتركه أو لا، أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول أنه مباح وتركه أو لا، لهذا الحديث عباد الله تداووا. والمشهور عند الشافعية الثاني وهو الاستحباب، كما قال النووي في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي وأنه مذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير بن المظفر، ومذهب أبو حنيفة مذهب أبي حنيفة أنه يقرب من الوجوب، يداني به الوجوب. ويرى الإمام مالك رحمه الله أنه يستوي فعله وتركه، قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام إن التداوي ليس بواجب عند جماهير الأمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعية والحنفية والإمام أحمد. نقف على قضية عكاشة، وهنا أنبه على مسألة تتعلق بالأسباب. الناس تجاه الأسباب على ثلاثة أقسام: هناك من يعتمد على الأسباب كلية، وهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. من يعتمد على الأسباب بالكلية يجعلها مستقلة، وهذا كفر وشرك بالله عز وجل. وهناك من يلغي الأسباب كما هو حال الجبرية من القدرية، وهذا محرم وبدعة في دين الله سبحانه وتعالى، يعني يلغون الأسباب والتعليل. وقوم يقولون بمشروعية اتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أهل السنة وهم أسعد بالدليل. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعنى تغدو تذهب، وخماصا جياعا، وتعود وقد ملأت حواصلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم أخذ أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فجاء سعد رضي الله عنه من الأنصار وقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي، تأخذ نصفه، وعندي زوجتان، فأيهما اخترت أتنازل لك عنها فإذا قضت عدتها تتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. فدله على السوق، فأخذ في التجارة، بدأت بسمن وأقط، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى عليه أثر عرس، فقال لعلك تزوجت؟ قال نعم. قال ممن؟ قال امرأة من الأنصار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولم ولو بشاه. هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن ترك الأسباب تواكل وليس توكلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كل هذه الأحاديث والآيات التي قبلها ذكرت قبلها تدل على مشروعية اتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهنا أعرج على مسألة اتخاذ الحيطة والتباعد الذي قرره ولي الأمر من شأن جائحة كورونا. أقول أن الأخذ بذلك واجب لأمور: أولا طاعة ولي الأمر، ثانيا الحرص على صحتك وصحة إخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأمر من أصيب بالطاعون ألا يرحل من بلده ولا يقدم عليهم. وعمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من الثقيف مجذوم ليبايعه، فقال له اجلس فقد ايش؟ فقد بايعتك. كل هذه نصوص تدل على أنه ينبغي التقيد بهذه التعليمات التي اتخذها ولي الأمر حفاظا على صحتنا، ولا نلتفت إلى الأبواق التي تهون من شأن ذلك. مثل في بعض البلاد هناك من يحسبون على طلاب العلم بل يبطلون الصلاة بسبب التباعد. قد أرسلت له نصيحة وهو في خارج المملكة لكنه لم يفقه، أرسلت له نصيحة في التراجع عن هذا الرأي، وفتن الناس، أحدث فتنة في بلده، ينكر عليهم التباعد، ينكر عليهم اتخاذ الكمامات، بل يزعم تهكم من يتهكم بالمملكة وبمن يتخذ الإجراءات. يقول يبدو أن الفيروس متدين فهو يدخل المساجد ولا يدخل الأسواق. هذا تهكم حتى بالنصوص الشرعية. ومثل هؤلاء يتزببوا قبل أن يتحصرموا، يعني تطاولوا على العلم وهم ليسوا أهلا له. ولا يجوز للمسلم أن يركن إلى أمثال هؤلاء ولا أن يأخذ العلم عنهم، فإنهم متطفلون على العلم، فانتبهوا لهذا فإنه خطير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عنا وعن المسلمين وعن العالم هذه الجائحة، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد إن شاء الله.